يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم وسلم. زين والله زين، له انشق القمر نصفين. محمد زين كله زين، له انشق القمر نصفين، وعرج ليلة الاثنين إلى الحضرة وبيت الله. عليه وسلم يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم وسلم وسلم محمد. يا ابن عبد الله وهو حامل كلام الله، يا ابن عبد الله وهو حامل كلام الله، تمسك بالعروة الوثقى وجاهد في سبيل الله. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل لكن الوادي بلا ماء ولا زاد. محمد ساكن الوادي بلا ماء ولا زاد، وحث السير يا حادي إلى الكعبة وبيت الله. باب السماء تفتح، ومن صلى عليه أفلح وبات في أمان الله. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم محمد. قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي، محمد قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي، وسامحهم من الذنب وغفار. زين والله زين، له انشق القمر نصفين، محمد حبيبي زين والله زين، له انشق القمر نصفين.